إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان مواصلة الكلام في أو الحديث في العودة إلى الربانية مرة أخرى، أن يفهم المرء أن استكمال الربانية إنما يتم بالدعوة لها، بالدعوة إلى الله تعالى، فلا تكمل ربانية المرء بل لا يكمل هديه واهتداؤه إلا أن يكون داعيا إلى ربه، داعيا إلى طريقه وسبيله، فيكتمل بذلك له تلك الهداية، أن يكون مهتديا في ذاته هاديا لغيره. حينئذ يكون قد تمثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الربانية التي نتكلم فيها ونحاول أن نعيش لها وأن نستمر بها، وهي كما ذكر الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وكما ذكر عن الرسول في تطبيق ذلك صلى الله عليه وسلم: من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك وصلنا الكلام على معنى الربانية بضرب الأمثلة لمعنى التدبر، لأن ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الهدف منه التدبر الذي يسوق إلى أن يكون القرآن خلقهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية ثانية بتمثل هديه وسيرته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فلما ضربنا ذلك المثل بالفاتحة في التدبر، بدأنا نضرب المثل التالي لنستكمل به من ناحية قضية التدبر في الآيات القرآنية التي هي ينبغي أن تكون من أول الفاتحة إلى آخر القرآن الكريم، مع كل آية نقف لمعنى التدبر، ومن الناحية الثانية أن يكون ذلك متصلا بالكلام على الربانية. فكان الكلام في آيات الدعوة التي بدأناها المرة الماضية ملخصه من هذين الوجهين، أن نستكمل الكلام في التدبر فكان أقرب ما يمكن أن نقف عنده من آيات لنواصل بها قضية التدبر هي آيات الدعوة المتعلقة بهذا المعنى من الرباني. عندما يتكلم المتكلم، لماذا نتكلم في آيات الدعوة؟ لأنها المبنى الأول متعلقة بالربانية، والثاني لنواصل بها الكلام على فهم التدبر في آيات الله. وأولى الآيات الآن هي آيات الدعوة، لعله مفهوم هذا الحال. وبالتالي وقفنا عند هذه الآيات في خواطر نفصل شيئا منها اليوم إن شاء الله تعالى. وهذه الخواطر تركزت في أن الدعوة هي إلى الله وإلى سبيله، ادعو إلى سبيل ربك، وقال وادعو إلى ربك. وفهمنا هذا المعنى الذي سنوضح معناه والتدبر فيه إن شاء الله الآن. وفهمنا الأمر الثاني المهم، وهو أن الدعوة هي وظيفة الرسول وأتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا انفكاك للمرء المؤمن عن الدعوة إلى الله تعالى في كل أحواله، كما ذكر الله جل وعلا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل ذلك كانت وظيفته ليلا ونهارا مع الفرادة ومع المجتمعات، مع الإعلان ومع الإسرار مع كل أحد، يبقى مع كل أحد وفي كل حال وفي كل زمان، يبقى في حال السر والعلن مع المجتمعين مع المنفردين مع المجاهرة بذلك مع ليلهم ونهارهم. ومعنى ذلك أن النار لا ينفك عن الدعوة إلى الله تعالى، لأن في الدعوة إلى الله تعالى أمرين. الأمر الأول هو هذا الحال الذي يكتمل به هداية المرء، فإن المرء إذا لم يدعو إلى الله تعالى ويبرئ ذمته بذلك فإنه عندما ينزل العذاب سيأخذه معه. عندما ينزل العذاب على المقصرين المفرطين أو على الكفار المجرمين أو على الفسقة العصاة فإنه سيأخذه معهم، لأنه لم يقم بذلك الواجب. والأمر الثاني إن الدعوة إلى الله تعالى إنما هي حفظ لإيمان المرء ودينه، لأنه عندما يدعو إلى الله تعالى فإنه يتمثل قوله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وبالتالي هو لا بد أن يكون ممتثلا لما يدعو إليه، لأنه ما يدعو إلى شيء إلا وهو يحاول أن يكون أول ممتثل به، ولا يقول قولا إلا وأن يكون أول مؤتمر بهذا القول أو منتهي عنه. وبالتالي إن حفظ إيمان المؤمنين إنما هو بالدعوة، والحفظ من الهلاك والعصمة من البلاء النازل إنما هو بدعوة الناس إلى الله جل وعلا، وبدعوة الناس إلى سبيله سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المقدمة ندخل بعد أن علمنا أن وظيفة المؤمنين المقصرين هي الدعوة إلى الله تعالى. علموا حينئذ عندما نتكلم على الآيات ونتدبر في معناها أن نفهم هذه الآيات على معنى التدبر الذي شرحنا. ونبدأ هذه الآيات التي تقول بالدعوة إلى الله وتقول كذلك بما يدعو الله جل وعلا الناس إليه، واسمع هذه المعاني. الله تعالى قال في أولها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. هو أرسله داع إلى الله تعالى ينذر العصاة بما يمكن أن يحل بهم في الدنيا والآخرة، ويبشر المؤمنين بأن لهم أجرا حسنا، وشاهدا على الجميع عند الله تعالى أنه بلغهم وأنذرهم. فتلك وظيفته صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم بين له المولى سبحانه وتعالى، سنذكر الآيات سريعا إن شاء الله تعالى، ليقول له: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهاتك الآية التي ذكرناها المرة الماضية سريعا من ضمن الآيات التي ذكرنا، إنما نبينها في الأول ليقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ثم أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعو إلى الله جل وعلا، فقال له سبحانه وتعالى: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال له جل وعلا: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وهذه المعاني التي ينبغي أن يفهمها المؤمن الآن، أن الله جل وعلا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يدعو إلى الله تعالى، وبين له كذلك في نفس الوقت أنه على هدى مستقيم. فلا بد أن يدعو إلى الله تعالى على هذا الحال. والأمر الثاني أنه لا يكون أبدا من المشركين الذين لا يدعون إلى الله، وكذلك العصاة، العصاة لا يدعون إلى الله تعالى، لم نرى عصاة يدعون إلى الله، وإنما يدعون إلى الفسق والعصيان والخروج عن أمر الله وطاعته. ومن ثم تميز المؤمنون بأنهم إنما يدعون إلى الله ليسوا بمشركين وليسوا بعصاة، وبالتالي هم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال: إنك لعلى هدى مستقيم. ولذلك قال له تكملة الآيات في الدعوة إلى ربه: إليه أدعو، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. هذه الآية التالية، وقال له مبينا ذلك المعنى أيضا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم، غير آية الهداية التي ذكرناها في تفسير الفاتحة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا يدعوهم إلى صراط مستقيم: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فوجدنا المولى سبحانه وتعالى يبين ذلك للنبي ويأمره بالدعوة، ويبين له أن الدعوة لها خصائصها، وأن الدعوة إنما هي لله أو لصراطه ولسبيله سبحانه وتعالى، لا لجماعة ولا لناس ولا لأحزاب ولا لشيوخ ولا لغيره، كما بينا في المرات الماضية. وبين له هذا الحال أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن طلبوا المجادلة جادلهم بما هو أحسن من الحجة والبرهان. ثم بين له قائلا: ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لذلك فادعوا، أي لما شرع الله تعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال له المولى، هذه الآية الأولى: شرع لكم من الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا واستقم، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا. علمنا هذه الآيات جملة، إذا بالله تعالى يبين لنا المعنى الذي يدعو هو سبحانه وتعالى إليه. حتى إذا اكتملت الآيات نظرنا فيما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في فهم شيء منها. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. هذا هو الهدف من تلك الدعوة التي يدعوها الناس بعد الأنبياء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. تلك دعوة الله تعالى، أن يدعو الناس إلى الجنة والمغفرة، إلى دار السلام، إلى أن يجاوروا ربهم في داره. دار السلام يعني دار الله تعالى، إن الله تعالى هو السلام، أو دار السلام يعني دار السلامة، دار الأمن المطلق الذي لا خوف معه ولا مكروه فيه على أي حال ولا من أي شكل. إذن هو يدعو إلى الجنة وإلى المغفرة وإلى دار السلام. وجاء الدعاة من بعده على هذا الحال، جاء الدعاة يدعون إلى ما دعا إليه ربهم سبحانه وتعالى، رسلا كانوا، دعاة من أتباع الرسل كانوا، جنا كانوا، حتى الجن نبدأ بهم. قال تعالى في هذا المعنى: عندما استمع نفر من الجن قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. هذه الدعوة إلى المغفرة، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. أما مؤمن آل فرعون فهو يدعو إلى الله جل وعلا، يقول: إنني أدعوكم إلى النجاة، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أدعوكم، هو يدعوهم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ونختمها: إذن دعوة الله تعالى إلى الجنة، إلى المغفرة، إلى النجاة، إلى دار السلام، جمعها المولى للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية: استجيبوا لربكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين أن الدعوة هي أن يدعوهم لما يحييهم حياة طيبة في الدنيا، ويحييهم كذلك في الآخرة. فتلك ملامح هذه الدعوة. أما سكتها، قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الكلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونبدأ في شيء من تفصيل هذا الكلام في الأول. قال: وادعو إلى ربك. وتذكرون أننا قال: أدعو إلى الله، يعني عرف الناس بربهم، بخالقهم، برازقهم، بمحييهم، بمميتهم سبحانه وتعالى، بباعثهم، بسائلهم، بمحاسبهم، بأنه يربيهم وينعم عليهم ويحفظهم، وسخر لهم الدنيا والشمس والقمر والليل والنهار، وسخر لهم ما في الأرض جميعا. وقد رأينا مثالا لذلك في أن يعرفهم بربهم ليقبلوا عليه، لأنه معنى أدعو إلى ربك يعني هات الناس إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هات الناس، خذهم إلى الله تعالى، ادعو إليه. عندما تقول أنا أدعوكم إلى فلان، يعني أخذكم، أنتم مدعوون إليه لتذهبوا إليه. فلان تدعوهم إليه، تعرفهم به، تحببهم فيه، تأخذ بقلوبهم وجوارحهم إليه، حتى إذا ما عرفوا ربهم أحبوا ربهم، وإذا ما أحبوا ربهم سلكوا السبيل الطريق الموصل إليه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء موسى عليه السلام ليبين لنا هذا المعنى. قال له فرعون لما ذهب، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الأولى للدعاء، عندما يذهبون ليدعوا إلى الله تعالى، إنني معكما أسمع وأرى، فلا خوف، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أذهب وليقول لله تعالى قولة الحق، أدعوهم إليه، لا تخشى لا تخف إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا كذا وكذا. قال فرعون في هذا السؤال من ربكما يا موسى، انظر في تعريفهم بربهم الذي نسوق شيئا منه وسوقنا في المرة الماضية، الشيء الأول من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل هذا الخلق أعطاه خلقه، هو الذي أعطاه هذا الخلق، ليس أنت، أنت لا رب العالمين ولا رب نفسك ولا شيء، هو الذي أعطى كل شيء خلقه الذي هو عليه، ثم هدى هذا الخلق لأكله وشربه وتناسله وشغله ولهدايته وحياته وتنظيم وقته، وكل ذلك إنما هو هداية الله، وأعطى هذه الهداية لهؤلاء الخلق التي لا تعقل، تلك الحيوانات التي لا تعقل كيف تأكل وتحافظ على أكلها وشربها وتناسلها وكذا وكذا وكذا، الحشرات والحيوانات والطيور والجن والإنس وكل ذلك، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو الله. قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال وما رب العالمين، هذا فرعون، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. إذا سمعت كل هذا هل أوقفه عن الدعوة وعن التعريف بربه وعن مواصلة الكلام ليعرف الناس بالله جل وعلا؟ كلا، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تلك الأولى التي تبين هذا المعنى، وهي أن يعرفهم بالله تعالى، ادعوا إلى ربك. ونشير إلى الآية الأولى في هذا السياق الذي نحن فيه، وهي في قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لنتبين فيها التدبر الذي نقف عنده، أشرنا إلى معناها المرات الماضية، ونسوق اليوم شيئا من هذا التدبر في هذا المعنى. ومن أحسن قولا، يعني ليس هناك أحسن ممن يقول ذلك القول، أن أحسن هنا للتفضيل، يعني ليس هناك أحسن قولا ممن قال هذا الكلام، هذا معناها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ليس هناك أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الآية تالية للآية التي قبلها، انظر إلى الآية التي قبلها لتبين لك الحال الذي ينبغي ألا يفتر عنه المؤمنون، لنرى تدبر الآية، بمعنى ليرى المرء منزلته من هذه الآية. لما تكلمنا على معنى التدبر باختصار أن يأخذ المرء الآية ليرى أثر موقع هذه الآية على نفسه وأثرها على قلبه وعمله، وأن يعرف منزلته منها ودرجته فيها ليعرف داءه وليتمكن حينئذ من استخدام دواء هذه الآية في شفاء دائه الذي علمه فيها. يعني يرى نفسه في الآية ومرتبته منها، ويعطي نفسه درجته فيها كما ذكرنا، ليرى هل هو راسب، هل هو متوسط، هل هو جيد إلى آخره، ليعلم قوة ضعفه وشدة مرضه، ليسارع إلى علاج نفسه من هذه الآية، فتكون الآية دواء له. ومن أحسن قولا جاءت بعد قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا. انظر إلى هذا السياق الجميل. هذا السياق معناه باختصار حتى نستكمل، معناه إن هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وما حدث لهم من تلك العاقبة الحسنة إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نحن أولياهم في الحياة الدنيا، ما كان ذلك كله لهم إلا لأنهم كانوا أحسن قولا وعملا. هذا مختصرها، إلا لأنهم هم الأحسن قولا والعملا وهم المثني عليهم. وكأن الآية إنما هي استئناف لمدح وللثناء على هؤلاء الذين قالوا ربنا الله، دعوا إلى ربهم واستقاموا على طريقه ورفعوا أصواتهم بذلك قائلين كما ذكرنا في الزمان الماضي قالوا ربنا الله. مدحهم إذن لهذا بعد أن بين سوء قول غيرهم، لأنه لما قال ومن أحسن قولا يقول أحسن من من؟ أحسن من هؤلاء المجرمين السفلة الذين تكلم عنهم في الآيات السابقة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جاء قال هؤلاء القول الأسوأ، هؤلاء القول الأحسن، أصحاب القول الأحسن، هؤلاء الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، لهم ذلك ولهم هذا النزل العظيم وهذه العاقبة الحسنة وهذه الولاية من الله، لأنهم كانوا الأحسن قولا والأحسن عملا والعمل الصالح الذي لا فساد فيه والذي هو طريق الاستقامة إلى الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلنها أنه من المسلمين الذين يعملون الصالحات. وإذا غيرت الآية وجدتها كذلك، فإذا قلت ومن أحسن عمل ومن أحسن قولا ممن قال إنني من المسلمين وعمل صالحا ودعا إلى الله، نعم تكون كذلك أيضا. ولذلك قلنا إن هذه الآية معناها أنه عمل صالحا ودعا إلى الله وأعلن أنه من المسلمين، أو قال إنني من المسلمين وعمل صالحا ودعا إلى الله، أو قال إنني من المسلمين ودعا إلى الله وعمل صالحا، فهو كل أحواله يعمل صالحا ويدعو ويدعو ويعمل صالحا ويعلن أنه من المسلمين، كل ذلك لا ينفك عنه. لذلك قال له فادعو واستقم كما أمرت، يعني فادعو كما أنت تدعو، فادعو كما تدعو، لا تتأخر عما كنت فيه، بل استمر عليه واثبت كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وكأنه يقول وادعو وادعو وادعو واستقم، وادعو واستقم، وادعو كما أنت إلى أن تلقى الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونود أن ننظر كما ذكرنا في تدبر الآية، يعني ما موقع هذه الآية من نفسك، وما مرتبتك منها، وما منزلتك منها ودرجتك، وكيف وقعها عليك وعلى قلبك وعلى عملك، وما الدرجة التي تأخذها تطبيقا وعدما من هذه الآية، حتى تأخذ من هذه الآية شفاء لما وصلت إليه من حالة، وهو النظر المطلوب الآن. فإذا قلنا ومن أحسن قولا، والسؤال الآن هو ما مرتبتك أنت أيها المسلم السامع والمتكلم الذي افتخرت بإسلامك ورفعت رايته وقلت أنا من المسلمين، لست من أي فئة ولا طائفة ولا حزب ولا غيره، أنا من المسلمين. ما حظك إذن من قوله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ وحينئذ أنت تحتاج إلى أمرين، إلى حسن القول والدعوة إلى الله تعالى، أو الدعوة إلى الله تعالى بالقول الحسن. وتنظر إلى درجتك في هذا الحال، وهو تدبر الآية، كيف تتدبرها وكيف تفهم درجتك ومنزلتك منها. عندما تقول هذه الآية تقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما أين أنت منها؟ أين درجتك؟ ما هي درجتك من هذا القول؟ هل تدعو إلى الله تعالى بالكلام البسيط؟ هل تدعو إلى الله تعالى وتدعو إليه بالقول الحسن، وتدعو إليه ليلا ونهارا وسرا وجهرا؟ هذا هو الحال الأول. هل قبل أن تدعو إلى الله تعالى قد عملت العمل الصالح الذي يجعل هذه الدعوة التي أمرك الله تعالى بها لتحبب الناس في ربهم سبحانه وتعالى، هل وصلت إلى تلك الحالة، أم إنك في حالة تنفر الخلق من الله تعالى، وفي حالة من العمل الصالح لا تبلغ بك الدعوة إلى الله جل وعلا ولا توصل الناس إليه؟ هل أنت في حالة من العمل الصالح الذي يرجى من بركته هداية الناس وإقبالهم بقلوبهم على الله تعالى وسلوكهم إلى هذا الصراط المستقيم؟ هذا هو السؤال الأول. وهو بمعنى آخر، ماذا حصلت من العمل الصالح والقول الحسن والدعوة إلى الله في سرك وجهرك، في علانيتك وإصرارك، في الجمع وفي الإفراد مع المنفردين مع المجتمعين، في ليلهم ونهارهم، في كل وقتك، ما هو حجم وظيفتك من هذه الدعوة؟ أين تقف منها؟ ما هي درجتك التي تأخذ؟ لو قلنا أنت تدعو إلى الله تعالى، فما هي الدرجة التي تقول إنك داع، وداع بالقول الحسن، وداع بالعمل الصالح؟ الله تعالى يقول في هؤلاء الصالحين وقليل ما هم، في قصة داود، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والسؤال للسامع المتكلم، أين أنت في القليل؟ ما هم؟ أين أنت في هذا القليل وما هي مرتبتك في هذا القليل من العمل الصالح الذي ترجو به أن تدعو إلى الله، الذي ترجو به أن تأخذ هذا المعنى. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وبالتالي أين تبليغك لذلك؟ أين دعوتك إليه؟ أين ما تقوم به من تلك الدعوة؟ وانظر إلى تقصيرك فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قد وصل به الحال صلى الله عليه وسلم في الدعوة والحزن عليها والهم بها إلى تلك الحالة التي تؤرقه ليلا ونهارا، كما قال تعالى: قم فأنذر، فقام ينذر إلى أن لقي الله جل وعلا. لم يتوانى يوما ولا لحظة ولا في ليله ولا في نهاره يمكن أن يدعو إلا واستغلها في الدعوة لله جل وعلا. ما أخذ أجازة يوما ما سمعنا عنها. لذلك كان هذا السؤال: أين درجتك؟ ما هي درجتك على الحقيقة في هذا الحال؟ وانظر حينئذ إلى تقصيرك في حق نفسك، لأن المقصر في الدعوة مقصر في حق نفسه، مقصر في حق أمته، مقصر في حق ربه وتعريف الناس به سبحانه وتعالى، مقصر في حق دينه ورفع رايته. وانظر إلى درجتك، أنت تأخذ 10% مثلا، انظر إليك وأنت نائم على هذا الحال لا تفكر فيه ولا تهتم له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الرب جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك حزنا وأسفا ألا يؤمنوا بالله تعالى، لعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع نفسك أسفا ألا يؤمنوا بهذا الحديث. فهي تحتاج إذن إلى معرفة قيمة الهم ودرجته، وقيمة الدعوة ودرجتها، وقيمة الإحسان في القول والدعوة إلى الله، وتحبيب الخلق في ربهم والتعريف به جل وعلا، وفي نفس الوقت بهذا العمل الصالح الذي يرفع هذه الكلمات ليستجيب بها الناس ولتفتح قلوبهم إلى الله تعالى، حتى لا يكون فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه. فقست نفسك إذن في الدعوة التي هي مقياس العمل الصالح، وقست نفسك في العمل الصالح وعرفت مرضك وعرفت درجة المرض وشخصت ما أنت فيه، وبدأت لتحاول أن تصلح ذلك وأن تأخذ بيدك إلى الله تعالى، تدعوه أن يفتح عليك وأن يقويك وأن يثبتك وأن يعينك وأن يهبك القول الحسن والعمل الصالح، وأن تكون من دعاته سبحانه وتعالى، من الداعين له، تدخل تحت الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الذين قال لهم، قال فيهم، أثنى عليهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والاستقامة هي العمل الصالح الذي ذكره في الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. رأيت نفسك إذن وعرفت بأي شيء تشتغل في حياتك، في غير وظيفتك التي وظفك الله تعالى فيها في الدعوة والعمل الصالح، وعلمت قيمة شغلك أو قيمة تقصيرك، وعلمت قيمة اتباعك لهذه الآيات أو تفريطك في حقها، وبدأت في المسارعة إلى الله تعالى كما قال تعالى في الآية التي كنا نود أن نشير إليها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس له سبيل آخر وليس له سكة أخرى